قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: قال باب الجلوس عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، وذكر القصة. قوله باب الجلوس للتعزية، وأخذ هذه الترجمة من الحديث، حديث عائشة أنه لما جاء قتل زيد وعبد الله بن رواحة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس يعرف في وجهه الحزن. هذه الترجمة فيها نظر، لأن هذا الجلوس كل العلماء ما قصد الجلوس لأجل التعزية، وإنما جلس في مسجده صلوات الله وسلامه عليه كعادته، إلا أنه ظهر عليه الحزن من أجل ذلك. أما أن يجلس جلوسا مقصودا للتجمع للتعزية فهذا قالوا من البدع، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، إنما تفعل التعزية في وقت المصيبة عند الاتفاق. وإذا مات للإنسان ميت يقول العلماء لا ينبغي له أن يجلس، بل يذهب إلى عمله، ينصرف إلى ما كان يعمل هو وغيره. وكذلك ما يتبع الجلوس من صنع الطعام تجمع عليه، أو مثلا جمع من يقرأ أو ما أشبه ذلك، فهذا كله من البدع التي تورثها الناس ليس لها أصل. وإنما السنة أن يفعل الإنسان مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه الحزن ولكن لا يفعل ما يفعله ضعاف الإيمان من الكلام الذي ينافي الصبر أو يعارض أمر الله جل وعلا وما أشبه ذلك. إن النفس البشرية تتأثر بما يصاب بها، ولكن يحبسها الإيمان عن أن تتعدى إلى الشيء الذي لا يجوز. والقصة التي ذكرها، التي أشار إليها، المقصود بها قصة غزوة مؤتة التي قتل فيها الأمراء الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد بدون إمارة وانحاز بالمسلمين، وانحاز المشركون الكفار إلى أماكنهم وانتهت القضية، وكان عددهم 3000. وأما الكفار فقيل كان عددهم 200,000، وقيل أكثر من ذلك، أقل ما قيل أنهم 150,000، هذا عدد غير مكافئ. ومع ذلك نصر الله جل وعلا المسلمين، نصرهم عليهم مع كثرتهم وعدتهم، يعني أن عدتهم ليست مساوية لعدة المسلمين، وكذلك عددهم يربو عليه أضعاف مضاعفة. وقد جاء خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الذي يخبر عنهم الوحي، لهذا لما جاء إليه قال: إن شئت أخبرتك، فقال: نعم. فصار يخبره عما وقع وهو يستمع للرسول، يقول: والله إنه كذلك. هذا ليس غريبا أنه يأتيه الوحي من السماء صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الجلوس للتعزية قال به بعض العلماء أخذا من هذه القصة، وهذا المحققون من العلماء أنكروا ذلك وقالوا هذا ليس صحيحا، ولم يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدا التعزية، ولهذا كان في مسجده كعادته، ولكن الذي ظهر عليه أنه رؤيا أثر الحزن فيه في وجهه، لذلك وقال إن أخذ الترجمة من ذلك فيها ما فيه، فيه ما فيه. نعم. قال: باب في التعزية. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها. فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيعة عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب. في هذا الحديث التعزية والأمر بالصبر، وأنه يجوز للمرأة أن تعزي صاحباتها وجيرانها، وكذلك فيه تشديد في منع النساء من زيارة القبور. والتشديد الذي ذكره قال: وذكر تشديدا قد ذكره النسائي في نفس الرواية هذه، فقال: إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وجد أبيها عبد المطلب قد مات في الجاهلية، مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشديد بالغ ما يدلنا على شدة التحريم في هذا، مع أن الحديث ضعيف ولكن له شواهد. وفي هذا أن التعزية تكون في الحال، في حال الموت، وقد اختلف العلماء هل لها مدة، لها مدة معينة تنتهي بها. استدل بعضهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: لا يجوز للمرأة أن تحاد على ميت أكثر من ثلاث إلا زوجها 4 أشهر و10. قالوا: يكون هذا تحديدا تعزية 3 أيام. وقالوا أيضا اعترض هذا بأن الغالب أن الإنسان بعد 3 يسلو وتذهب حر المصيبة، فلا ينبغي تذكيره إياها حتى لا يتجدد حزنه. استثني من ذلك ما إذا كان الإنسان غائبا أو كان مريضا وما أشبه ذلك، يعني لم يستطيع الحضور. ومنهم من قال: ليس لها تحديد، تعزية ليس لها تحديد، أعزي إذا تيسر، ولكن ينبغي أن يكون عند الفاجعة أول ما يكون، لأن التعزية المقصود بها التصبير، أن يذكر له ما يدعوه إلى الصبر، تحمل وعدم الانزعاج، حتى يكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم عندما تصيبهم مصيبة، إذا قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يكون من هؤلاء الذين عليهم الصلوات من ربهم والرحمة، ووصفهم بالاهتداء، التعزية لأجل ذلك. ما يجوز أن تكون التعزية عادة، أو تكون مثلا مبادلة لأنه عزاه فيعزيه وما أشبه ذلك المجاملات. ولهذا تجد مثلا كثير من الناس إذا مات الإنسان الضعيف صار المعزين قلة، وإذا مات الإنسان الذي له مثلا قيمة عند الناس في الدنيا كثر المعزون وجاءوا من كل مكان لأجل وجوه ورثته، ما هو لأجل وجه الله جل وعلا. إذ لو كان لأجل وجه الله لتساوى المسلمون في ذلك. كان المعزي إذا كان المعزي يريد وجه الله ويريد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداء حق أخيه المسلم، ما ينظر إلى من مات هو فلان أو فلان، عزي لأجل هذه الأمور: أولا فعل السنة، ثاني أن هذا حق، حق على المسلم للمسلم كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم إذا لقيه سلم عليه، وإذا دعاه جابه، وإذا مرض عاده، وإذا مات شهد جنازته. وقد سن صلى الله عليه وسلم التعزية ورتب عليها أجر عظيم، فيكون لأجل هذا. وفي هذا الحديث أن التعزية تكون، يجوز أن تكون أيضا قبل الموت وفي حالة الموت إذا تيقن ذلك، وهذا أيضا جاء ما يدل عليه كما سيأتي. وفيه أن الذهاب للقبور للقبر مع الميت وحضور جنازته سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كان يذهب ويحضر مع ذلك، مع أنه قد يقال أنه جاء الأمر من الله جل وعلا له خاصة، فإنه لما جاء نهيه عن الصلاة على المنافقين قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، دل قوله جل وعلا ولا تقم على قبره أنه يقوم على قبور المؤمنين، والقيام على قبورهم للدعوة للدعاء يدعو لهم. لهذا كان يقول إن هذه القبور تكون مملوءة ظلمة، فإذا دعوت لهم جعل بدل ذلك نورا، أو نحو ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. أما قوله بلغت معهم الكدى، وقال لما سئل الراوي ما الكدى قال أظنه القبور، فهو كذلك هي القبور. والسبب في هذا أن الكدية هي الشيء الصلب، وكانوا يتحرون الأماكن الصلبة يحفرون فيها القبور حتى ما تنهال وتنهد على الميت، فسميت من أجل ذلك. الكدى جمع كدية بدون رفع. نعم. قال: باب الصبر عند الصدمة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتته فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو عند أول صدمة. الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة الأولى أول ما تقع المصيبة، الصبر الحقيقي عندها، أما إذا انتهى هذا فإنه يسلو كما يسلو غيره، والبهائم تسلو أيضا، ولكنه يفقد الأجر، وربما تحصل على وزر. وفي هذا أن هذه المرأة جاء أنها كانت عند قبر ابنها تبكي دفن حديثا، فقال لها: يا هذه اتق الله واصبري، اتق الله. في رواية الذي في البخاري: إليك عني فإنك لن تصب بما أصبت به، هكذا قالت: إليك عني، يعني أبعد عني أو انصرف عني، فإنك لم تصب بما أصبت به. فمع ذلك تركها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الأسلوب وهذا الكلام إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إساءة بالغة وأنه ذنب، ولكنها لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب قيل لها: أتدرين من الذي كلمك؟ قالت: لا. قال هو رسول الله. وجاء في رواية أن الذي كلمها بذلك الفضل بن عباس هو الذي أخبرها بهذا، فجزعت جزعا شديد، يقول حتى كأن الموت وقع عليها. فذهبت إلى بيته فلم تجد عنده بواب، جاءت إليه وقالت: يا رسول الله أصبر، وصارت تعتذر: ما عرفتك. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني ما يفيد هذا، الصبر أول الأمر، إذا ما صبرت أول الأمر ستصبرين قهرا فيما بعد، تنسين شيء فشيء ثم تنتهي، كما يحدث حتى للبهائم. البهيمة إذا فقدت ابنها أو إلفها صارت تصيح وتخور وتزعج الذي حولها، ثم بعد ذلك تنسى وينتهي الأمر. ولا يجوز أن يكون المسلم في البهيمة، يعني أولا يعلم أن الموت سيقع على كل حي، كل نفس ذائقة الموت. الثاني يجب أن يعلم علما يقينيا أن الأجال محددة، وأنه إذا حضر الأجل لن يؤخر ساعة بل دقائق، فلن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثالث أن الخلق كلهم ملك لله جل وعلا، يتصرف فيهم كيف يشاء، فأنت مملوك لله، عليك أن ترضى بما قضاه سيدك ومولاك، ولا تعترض على هذه الأمور. والخلق كلهم إلى الله راجعون، الذي يستشعر في قلبه هذه الأمور يصبر. وشيء آخر وهو أن الله أمرنا بالصبر ووعدنا عليه الأجر، فإذا صبر الإنسان تحصل على الأجر، وإذا لم يصبر فاته الأجر ووقع عليه الوزر ولم يغير من القدر شيئا، مضت الأمور كما هي، لن يغير جزعه شيئا ولن يأتيه بشيء فقده أبدا. فالعاقل عليه أن يعرف هذه الأشياء ويحتسبها عند ربه جل وعلا. والله أخبرنا أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. والصبر أقسام ثلاثة: صبر على المصيبة، وهذا المقصود هنا، وكل واحد منا لا بد أن يصاب، وربما أصيب أبدا، ولا يمكن واحد من الناس لم يصب بمصيبة، وسيصاب ببقية ما لديه، لأن الدنيا كلها منتهية. فعلى الإنسان يوطن نفسه على هذه الأمور. فالصبر عند المصائب خلق أهل الإيمان، فإنهم لا ينزعجون عند المصيبة، يعلمون أن هذا شيء مكتوب ومقدر عليهم وأنه لا بد منه وأن الله أمرهم بذلك، فيمتثلون هذا ويرغبون في وعد الله جل وعلا فيصبرون لأجل ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين، الناس يتميزون بهذا عند المصائب الصبر. وليس معنى ذلك معنى الصبر أن عين الإنسان ما تدمع وقلبه لا يحزن، ليس كذلك، العين تدمع والقلب يحزن ولكن ما يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء جبل عليه الإنسان خلاف الذين يصيحون يرفعون أصواتهم وقد يخمشون وجوههم ويلطمون خدودهم أو بشرتهم وقد يخرقون ثيابهم أو يمسون شعورهم أو يشقون جيوبهم كصنع أهل الجاهلية، يرفعون أصواتهم عند المصيبة، هذا هو المنكر الذي توعد على فاعله. ومع ذلك سيأتي أن هذا يعذب بسببه الميت، هذه الأفعال إذا فعلها قريب الميت عذب الميت بسببها. القسم الثاني من الصبر، الصبر على طاعة الله جل وعلا، يصبر على الطاعات، لأن النفوس يكون عندها إباء وعدم تحمل وتضجر عن الطاعة واستثقال لها، فيصبر على هذا حتى تكون الطاعة عنده لذيذة وتكون عنده مرغوب فيها للأمور التي ذكرت، يعني طلب الثواب وخوفا من العذاب. القسم الثالث الصبر عن المعاصي، أن يصبر نفسه عن المعاصي، والصبر هو الحبس، حبس النفس عن الشيء الذي لا يرضي، وحبس الجوارح، حبس الأيدي وحبس اللسان أن يتكلم بشيء لا يرضاه الله منعه. والذي يمنع في الواقع هو الإيمان ومراقبة الله جل وعلا، هو الذي يمنع هذه ويحمل الإنسان على الصبر. والتعزية المقصود بها هي التصبير بأن يذكر له أن هذا شيء لا بد منه وأن هذا مكتوب وأن هذا أمر الله جل وعلا وقدره، أمره الكوني وقدره الذي قدره لا بد من نفاذه، وكذلك يذكر له الأجر على هذا ويدعى له، يدعى له بالصبر إن الله يصبره ويعظم أجره ويغفر لميته، هذا المقصود بالتعزية. وليست التعزية الجلوس والأكل والشرب، وربما كان هناك كلام في الناس وقعوا في أمور محرمة، وربما تعاطوا أمور أيضا محرمة من شرب الدخان أو نحوه، فأي فائدة في هذه التعزية؟ هذه لا تفيد شيئا. التعزية يجب أن يكون مقصودا بها الخير وداعية للخير، وإلا لا تكون تعزية. والواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، يكون تعاونهم على البر والتقوى. البر الإحسان، الإحسان إلى الأنفس، إلى نفسك وإلى نفس أخيك وإلى أخوتك عموما، والتقوى تقوى الله جل وعلا، يتعاون عليها. فهذا المقصود به هو هذا. نعم. قال باب في البكاء على الميت. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبي أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل فأرسلت تقسم عليه فأتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. باب البكاء. البكاء على الميت يعني أنه جائز وأنه لا مانع منه، ولكن الممنوع رفع الصوت وتعداد المحاسن والندب وما أشبه ذلك من أمور الجاهلية، هذه هي التي لا يجوز أن تقع من المسلم. أما كون الإنسان تدمع عينيه تدمع عيناه وينكسر قلبه حزينا فإن هذا لا يلام عليه، ليس عليه لوم وليس فيه إثم إذا حصل من الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بلا منازع بلا شك، ومع ذلك بكى صلوات الله وسلامه، صارت عيناه تدمعان. وهذا الذي هذه البنت هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايات والحديث الصحيحين. والصبي هو صبية كما أيضا ورد تصريح به يعني بنت، وهي بنت الربيع وهي أمامة التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قد جاء أنه كان يحملها وهو يؤم الناس يصلي بهم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وبهذا استدل العلماء على أن العمل في الصلاة اليسير لا بأس به، ففعل ذلك وحمل الصبي لا بأس به. بعض الناس يتحرج إذا طاف مثلا يقول الصبي ربما كان فيه نجاسة ربما كان فيه كذا وكذا ويتحرج ويترك الصبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي، فدل على جواز ذلك. ثم إن هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن ما يعز به الإنسان، وهو قوله بعدما أرسلت إليه تقرئه السلام قال اذهب فاقرأ عليها السلام وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا يجب أن يستشعره الإنسان ويعرف، يعني كل شيء لله ملك ملك له ما أخذ، يعني النفس التي يقبضها هي ملكه، أحد يحول بين المالك وملكه؟ لا يجوز أبدا. وله ما أعطى، الشيء الذي أعطاكه هو له، تفضل به فهو عارية عندك. وإذا طلب المعير العارية لا يجوز منعها ظلم. وكل شيء عنده بأجل مسمى محدود، يعني أن الحياة حياة الناس كل واحد له أجل محدد، إذا جاء أجله لا يتأخر ساعة، لا يتأخر ولا يتقدم كما أخبرنا ربنا جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة. العلقة هي قطعة الدم، قطعة دم، ثم 40 يوم مضغة، المضغة قطعة لحمة، قطعة اللحم، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالأجل مكتوب وهو في بطن أمي أيام محددة يعيش من كذا إلى كذا لا يزيد عليها ولا يتغير ذلك، ما تتغير الآجال، إنها مكتوبة ومفروغ منها، وإذا جاء أجل الإنسان لن يتقدم. فلهذا قال صلوات الله وسلامه عليه وأن كل شيء عنده بأجل، وفي رواية البخاري بأجل مسمى. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يحضرها مرة أخرى، عند ذلك قام صلوات الله وسلامه عليه مجيبا وبارا بقسم، مجيبا لدعوتها وبارا بقسمها. ففي هذا أولا أن الإنسان إذا جاءته رسالة شفهية أنه يرسل الرسالة الشفهية ويبدأ بالسلام، المرسل يبدأ بالسلام، اذهب واقرأ عليه السلام، ومعنى اقرأ عليه السلام قل فلان يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذا معنى يقرأ السلام عليك. وإذا ردت الرسالة كذلك يبدأ بالسلام، ارجع واقرأ عليه السلام وقل له كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا. وفيه أنه يستحب إجابة الداعي وإبرار القسم، ولكن هل يكون واجبا؟ إذا أقسم عليك إنسان حلف عليك هل يكون ذلك واجبا عليك أن تبر قسمه؟ جاء أن هذا من حق المسلم على المسلم، أنه إذا أقسم عليك أن تبر، ولكن هذا ليس مطلقا، ليس على إطلاقه. إذا كان إبرار القسم فيه إثم أو فيه حرج أو فيه ضرر على الإنسان لا يلزمه هذا، لا يلزمه ذلك. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فيبر قسمه. فذهب صلوات الله وسلامه عليه، فلما وصل إلى البيت رفع إليه الصبي أو الصبية، قلنا إنها بنت، ونفسه تتقعقع كأنها شن في مهب الريح، يعني من شدة الألم لنفسه ضيق ما يستطيع أنه يتنفس براحة، فكأن صدره شن، والشن هو الجلد اليابس، إذا لم يسه شيء صار له صوت. عند ذلك ذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعونه ينهى عن النياحة، ويذكر عليها العذاب، فظنوا أن النياحة مجرد البكاء، فلهذا قال سعد ما هذا يا رسول الله، يعني دمع العين، فقال إنها رحمة، رحمة لهذا الضعيف الذي نزل فيه من الألم ما لا يحتمله، وإنما يرحم الله جل وعلا من عباده الرحمة، رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله جل وعلا من عباده الرحمة، يعني أنه ليس هذا الشيء الذي نهي عنه، المنهي عنه كما جاء صريحا عن صوتين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. الصوت الذي يكون عند النعمة صوت المغني المطرب، والصوت الذي يكون عند المصيبة صوت النائحة التي تأمر بضد الصبر، تأمر بالجزع، فهي تضاد الله جل وعلا وتضاد أمره في عباده. وفي هذا أن البكاء على الميت جائز، والبكاء ليس هو رفع الصوت وليس هو الخنين الذي يحدث من بعض الناس، ولكنه دمع العين وحزن القلب، كون العين تدمع وتحزن. وفي هذا أن هذه الحالة كون الإنسان تدمع عينه ويحزن قلبه أن هذا الأكمل والأفضل. وقد جاء أن بعض السلف لما قيل له لما مات ابنه ضحك، وقيل له في ذلك قال هذا شيء كتبه الله وأنا أرضى بقدر الله. فهذا ليس أكمل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من فعل هذا الرجل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رحمة، رحمة المخلوق، وفيه امتثال أمر الله جل وعلا. أما الذي ضحك فخلي من الرحمة، رحمة المخلوق، هذا المسكين الذي وقع فيه هذا الشيء الذي وقع فيه الألم الشديد الذي لا يتحمله. ثم إن الله جل وعلا بتقديره وتدبيره القدري الذي سبق قبل خلق السماوات والأرض صرف عن هذه الصبية الألم الشديد فعاشت حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعدما توفيت فاطمة وبقيت عنده وقتل عنها. فعلى هذا يكون علي رضي الله عنه تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة التي هي أفضل نساء هذه الأمة على قول من أقوال العلماء، وبنته الأخرى التي هي بنت بنته بنت زينب. ليس هذا يعني أن معناه أن الأمور تتغير وأن الآجال تتأخر، ولكن فيه أن طلب حضور الفاضل العالم والصالح حضوره عند المصيبة وعند الميت فيه خير، لأنه لا يأتي إلا بخير من تصبير الذي يرجى أن يقبله الله جل وعلا. ولهذا طلبت بنته رضي الله عنها أن يحضرها ثم أجابها. والمقصود في هذا كله أن البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب لا يلام عليه بل يثاب عليه، وليس هذا المنهي عنه، وإنما المنهي عنه الصوت الذي يقع من الإنسان يرفع صوته للبكاء أو يعدد محاسن الميت، يقول من لنا بعدك، من الذي يقوم بالواجبات، من الذي يفعل كذا، أنت الذي كنت تفعل كذا وأنت الذي. فهذا هو المنكر الذي لا يجوز. قال حدثنا شيبال بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فذكر الحديث. قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن بك يا إبراهيم لمحزونون. ولد له صلوات الله وسلامه عليه ابن، وولد من جاريته مارية القبطية التي أهداها المقوقس له، ومولده كل العلماء كان في السنة العاشرة أو السنة التاسعة على خلاف، ولم يكن بين وفاة إبراهيم ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 شهور، إنه كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. فسماه باسم أبيه يعني إبراهيم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولد من ولد إسماعيل، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام ليس له إلا ولدان، وولد له على الكبر بعدما بلغ 80 سنة، وامرأته أيضا كبيرة. ولهذا لما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط، كان هذا بعدما مضى وقت طويل على دعوة إبراهيم عليه السلام، لأن الله أخبرنا أنه بعثه إلى قومه فلم يؤمن به إلا لوط، فآمن له لوط، ثم بعد ذلك ولوط ابن عمه. أرسل الله جل وعلا لوطا إلى أصحاب القرى المفسدين الذين جاءوا بفساد لم يسبقهم إليه أحد من الناس، يأتون الذكران من العالمين فيذرون أزواجهم. فلما تمادى بهم الفساد والفجور ولم تجدي دعوة لوط بهم شيء، أرسل الله إليهم الملائكة فجاءوا إلى إبراهيم بصورة أضياف، وكان كريما جوادا يفرح بالضيفان بالضيف، فلما رآهم أسرع بالضيافة وجاءهم بعجل حنيذ يعني مشوي، وهو من أطيب اللحم وأحسنه، فلما قدمه إليهم صاروا لا يمدون أيديهم ولا يأكلون. عند ذلك دخله الخوف، لأن العادة أن الذي لا يأكل يعني تقدم له الطعام ولا يأكل أنه مبيت شيء، مبيت شر، يريد شيء. فلما رأوا ما فيه قالوا لا تخف نحن رسل الله، بشروه بالغلام بإسحاق، البشارة هنا بإسحاق، وكانت امرأته عجوز كبيرة، فتعجبت قال يا ولد أألد وأنا عجوز، هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذا إسحاق بشرته الملائكة به، وقيل له إن بعد إسحاق يعقوب، يعني ابن لإسحاق اسمه يعقوب، ويكون ابن يعني حفيد. ثم انتشرت الذرية. أما إسماعيل فهو قبله، إسماعيل هو بكره، هو بكره، ولكنه ليس من سارة، من امرأة أخرى، وهي الأمة التي وهبها له الجبار العنيد عندما قدم عليه وقيل له إنه قدم بلدك رجل معه امرأة لا تصلح أن تكون إلا لك من الجمال، فقال لها وقد علم أنه لو قال إنها زوجتي لأخذها، فلما سأل قال هي أختي، وقصده أختي في الإسلام، فقال لها إن سألك فلا تكذبيني فإنك أنت أختي في الإسلام، ليس اليوم على الأرض مسلم غيري وغيرك. فلما سألها قالت إني أخته، ومد يده إليها فأمسكت يده مسكا شديد، فقال ادع لها أن يفك يدي ولا أنالك بأذى، فدعت الله ثم عاد مرة أخرى فأمسكت أشد من الأولى، وفي الثالثة صار يصيح ويضرب ويخبط برجله الأرض كاد يموت، فقالت اللهم إن يمت يقول قتلت، يعني أنها دعت أنه لا يموت خوفا أن تتهم بأنها قتلته. ثم صاح في أعوانه وخدمه أخرجوها فإنكم جئتوني بشيطان، ثم أمر لها بجارية، قال أعطوها الجارية وخلوها تذهب. وكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه، فلما رآها مقبلة أقبل إليها وقال مهيم، يعني ماذا صار، فقالت أخزاه الله وأخدم وليدة، أخزاه الله وأخدم وليده، يعني أعطاني وليده خدما، ثم وهبتها لإبراهيم، فلما أتاها حملت، عند ذلك غارت سارة، غارت عليها وحلفت أن تقطع منها 3 أعضاء. قصة طويلة، ولكن أمره الله جل وعلا أن يذهب بها إلى مكة بعدما ولدت، فذهب بها وابنها رضيع إسماعيل، فوضعها في مكة ليس فيها أنيس ولا حسيس، ثم رجع إلى الشام إلى آخره. فهذا أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم إسماعيل، هذا أبوه جده، وهو أبو العرب ابن إبراهيم، وقد أرسله الله جل وعلا إلى العرب رسولا، فصار هو رسوله، فكانوا على دينه، على دين إسماعيل. ولهذا قال: سميته باسم أبي، يعني أبوه إبراهيم. ولما عرج به صلوات الله وسلامه عليه وصف إبراهيم قال: أشبه رجل به صاحبكم، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك جعل له مرضع، كما في صحيح مسلم: امرأة زوجها قين، يعني حداد يصنع الحديد. وفي حديث أنس أنه كان يذهب إليه في أوقات متعددة يتعاهد ابنه، وفي مرة يقول: ذهبت معه فلما أتيت البيت وإذا هو مملوء بالدخان، يعني بصنع الرجل بالحدادة، إنه يضع الحطب ويدخن، فقلت: قد أتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أطفئ الدخان. فجاء أو أخذ ابنه إلى آخره، ثم مرض. وهنا يقول: رأيته يكيد بنفسي، يعني يجود بنفسي، وعين رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع حزنا عليه، يعني عند الموت. ذكر العلماء أنه بلغ 18 شهرا ثم مات. قال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة تكمل رضاعته. فقال لما قيل له: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا يدلنا على أن دمع العين وحزن القلب أنه لا بأس به، بل يثاب عليه الإنسان، يثاب الإنسان على ذلك، لأن هذا رحمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي قبل هذا: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. في هذا دليل على أن من فقد الرحمة أنه يفقد، أنه لا يرحم، نسأل الله العافية. وأن رحمة الميت أن الإنسان يثاب عليها، كما يثاب على دمع عينه وحزن قلبه، لأنه يرحمه مما نزل فيه، وكذلك مما يستقبله. إذا كان مثلا من المكلفين، لأن أمامه القبر لأهواله وسؤاله وابتلائه، وأمامه الحشر، النشر والحشر، ثم الحساب، ثم أمور هائلة جدا. الإنسان عليه أن يرحم عباد الله، لأنهم مستقبلهم أمور عظام، وأيضا يرحم نفسه فلا يقع في المعاصي، لأن هي السبب للعذاب. نعم. قال: باب في النوح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. هذا حديث أم عطية، جاء أنه كان ذلك في البيعة، أنه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء أخذ عليهن ألا ينحن. تقول أم عطية: فما وفى إلا 5 نسوة فلانة وفلانة وفلانة، صارت تعدهن. بقيتهن لم يوفين بهذا الشرط عدم النياحة. والنياحة هي تعداد محاسن الميت، هذه هي النياحة، البكاء عليه برفع الصوت وتعداد محاسنه من أنه الشجاع وأنه المقدام وأنه الجواد وأنه الذي يفعل كذا يفعل كذا. وهي النياحة تكون كذب، غالب أنها كذب، ولهذا جاء لعنها، فإنها تؤذي الميت تؤذي الحي وكذلك تسبب العذاب للميت، نسأل الله العافية كما سيأتي. فالنياحة من الكبائر، كبائر الذنوب، كما سبق أن زيارة المرأة للقبور تعد من الكبائر، لأنه إذا أخذنا الحديث مثلا أنه قال لفاطمة رضي الله عنها لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، لو أخذ هذا على ظاهره لكان هذا أمر عظيم جدا. ولكن كل العلماء هذا على سبيل التشديد. ثم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تبقى على ما هي عليه، ولا يجوز للإنسان أن يهون أمرها أمام الناس، كل هذا أمره سهل وهذا كذا وكذا، فيذهب للتأويلات التي تجعل هذه النصوص ليس لها قيمة عند الناس، هذا لا يجوز. إلا أنه لا يجوز أن نأخذ مثل هذه النصوص على أنها تخرج الإنسان من الدين فنقع فيما يقع به الخوارج، صلى الله العافية. يجب أن يكون الإنسان متوسط ويطلب الحق. فالنياحة من الكبائر، كبائر الذنوب، ولهذا جاء أن النائحة إذا ماتت ولم تتب أنها يجعل لها سربال من نار ودرع من نار، يسلط عليها الجبر الجرب، وتؤذي أهل النار، نسأل الله العافية، تؤذيهم بصياحها، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. اللعن سبق أنه الطرد عن رحمة الله، إبعاد الملعون عن رحمة الله. ملعون هو الذي حقت عليه اللعنة أو لعنه الله، واللعن من الله جل وعلا هو الطرد عن الرحمة، يكون مطرودا. ولهذا سمي إبليس الرجيم الملعون لأنه مطرود. واللعن يدل على أن الذي فعل هذا الفعل وقع في كبيرة، فإذا النياحة من الكبائر. أما المستمعة يعني الراضية بالفعل التي تستمع للنائحة وترضى بذلك، تكون مشاركة لها، ملعونة مثلها. فيجب على الناس المسلمين أن يتباعدوا عن مثل هذا الشيء وأن ينهوا عنه كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستمعوا إلى مثله فيشارك صاحب المنكر، فهذا يدلنا على أن الراضي بالمنكر يكون مشاركا له.